بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فنفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال التفسير: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم أي من عدوكم فيحترزوا منه وتيقظوا له فانفروا أي انهضوا إلى قتاله سبات متفرقين سرية بعد سرية أو انفروا جميعا أي مجتمعين وإن منكم لمن لا يبطئا أي لا يتأخرن عن القتال كعبد الله بن أبي المنافق وأصحابه وجعله منهم من حيث الظاهر واللام في الفعل للقتل فإن أصابتكم مصيبة كقتل وهزيمة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أي حاضرا فأصاب ولئن أي لا مقتل فأصابكم فضل من الله كفتح وغنيمة ليقولن نادما كأن مخففة واسمها محذوف أي كأن لم يكن بالياء والتاء بينكم وبينه مودة أي معرفة وصداقة وهذا راجع إلى قوله قد أنعم الله عليه اعترض به بين القول ومقوله وهو يا للتنبيه يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما آخذ حظا وافرا من الغنيمة. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال الإمام المفسر هنا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم أي من عدو. والحذر هو ترقب ومطالعة العدو ومعرفة مكانه، كل هذا من الحذر الآخر. قال فانفروا يعني قال انهضوا يعني للقتال، والنفير اللي هو خروج الجماعة ونهضتها لقتال العدو. فيقولون فلان لا في العير ولا في النفير، لا في العير اللي هي القافلة المسافرة ولا في النفير في الحرب. هذا مثل يضربونه لأنه ليس بشيء. قال فانفروا ثبات، ثبات جمع ثبة، الثبة اللي هي القطعة والجماعة يعني سرايا سرايا قطعة من الجيش، أو انفروا جميعا لو نفيرة يعني نفيرة فحسب الحاجة للعدو، لكن عدوا قليلا يرسل له يعني سرية من الجيش أو كان بعيدا يحتاج إلى أن يفاجأ تدخل سرية حتى لا أن الجيش الكبير يرى هنا وهنا في نهار أو في ليل المثالية مأخوذة من السورة في الليل أنها تسري وتكمل، تمشي في الليل فقط وتكمل في النهار حتى لا ترى ولا تلاحظه العدو. فالله تبارك وتعالى يعني هنا يعني هذا التأخير بحسب حاجة المسلمين ووضع القتال. قال انفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثم قال جل وعلا وإن منكم لمن ليبطئ، يعني منكم من جماعتكم، لكن هذا الأمر واقع على المنافقين، فالمنافقين في الظاهر أنهم مع المسلمين ولكن في الحقيقة يضمرون غير ذلك، إما يضمرون الكفر وإما ناس ضعاف الإيمان عندهم شيء من الإيمان القليل ولكن يخافون، يعني هم مع أهل الإيمان في حال الرخاء ولكن في حال الشدة ينهزمون عنهم، كما قال جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فموقف هؤلاء المنافقين سواء كانوا منافقين مطموس الإيمان، وهنا قال المؤلف إنهم مثل عبد الله بن أبي وغيره ما أضمروا الكفر، أو كانوا من ضعاف الإيمان، وإن منكم لمن ليبطئن يعني في الخروج، يعني إذا نفر المسلمون إلى عدو يتأخر. فإن أصابتكم مصيبة يعني يلتقوا الجيش بالعدو وهو راح في آخر الناس فينتظر كما يقال يمسك العصا من الوسط وين يروح، قتل أو جراحة للمسلمين أو شهادة، فلقد أنعم الله عليه اللهم شهد. أحمد الله أنه بجهله أن هذا الذي أصابه من عدم يعني قتله أو جراحته أو ما وقع على المسلمين من يعني هزيمة من الكفار، يقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني لو كنت معهم في القتال لكنت قد قتلت مع من قتل، فيقول قد أنعم الله علي، وهذا من جهله طبعا. الشهادة هي من أعظم نعم الله على العبد، فهو جعل النجاة من القتل في سبيل الله نعما من نعم، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، هذا حاله. ولئن أصابكم فضل من الله نصر أو غنيمة، فضل هنا بمعنى النصر أو الغنيمة، قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يتحسر ألا يكون خرج مع الجيش وشارك في الغزوة وفاز فوز عظيم، أولا بأنه مع المنتصرين أو أنه فاز بالغنيمة، شاركهم يعني فيما يغنون. فهذا حال هؤلاء المنافقين يعني عند القتال. نعم. ثم قال جل وعلا فليقاتل في سبيل الله لإعلاء دينه الذين يشرون يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أي يستشهد أو يغلب يظفر بعدوه فسوف نؤتيه أجرا عظيما ثوابا جزيلا. نعم، هنا حث الله المؤمن على القتال، قال فليقاتل في سبيل الله، أمر بالقتال في سبيل الله أمر من الله تبارك وتعالى. من قال الذين يشرون حياة الدنيا بالآخرة؟ هؤلاء هم أهل الله و خاصته وأهل دينه وأهل إعلاء كلمته الذين يشرون فليقاتل في سبيل الله. والقتال في سبيل الله قال هنا لإعلاء كلمته، لأنه القتال إذا كان لإعلاء كلمة الله هذا الذي هو في سبيل الله، كما قيل يا رسول الله رجل يقاتل حمية ويقاتل الشجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالقتال في سبيل الله هو لإعلاء كلمة الله سواء لرد العدو عن المسلمين أو لفتح يعني بلدان الكفر للإسلام أو لاستنقاذ المستضعفين من المؤمنين في أراضي الكفار كل هذا من معاني في سبيل الله، لأن هذه أهداف كلها في النهاية يعني وأداها أعلى كلمة الله في الأرض. فالدفاع دفع العدو عن المسلمين في سبيل الله، وهذا لأعلى كلمة الله، وأول ما شرع القتال لهذا. قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد بالتوفيق اسم الله كثير ولا ينصرن الله من ينصر. فالدفاع عن المسلمين كان في سبيل الله، وكذلك فتح بلاد الكفر الإسلام هذا في سبيل الله، وكذلك الدفاع عن المسلمين في بلاد الكفر المستضعفين يستذلون فيقوم المسلمون يعضون لنصرتهم ورد الكفار عنهم واستنقاذهم، هذا كله في سبيل. فهذا كله من معاني يعني في سبيل الله. فليقاتل في سبيل الله لعلى كلمته الذين يشرون الحياة الدنيا بالله، يشرون يعني يبيعوا، شرى بمعنى باع، واشترى بمعنى أخذ، هو فهذا عكسها، شرى واشترى. يشرون الحياة الدنيا يعني يبيعونها، بالآخرة يأخذونها، فالمأخوذ الآخرة، والمباع الذي يبيعونه اللي هو الحياة الدنيا، وبيعهم للحياة الدنيا لأنفسهم ولأموالهم، فيشرونها يعني يريدون أن يقدموا أنفسهم وأموالهم في سبيله. فهؤلاء هم أهل الجهاد حقيقة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالله، كما قال الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اشتراها الله أخذها بأن لهم الجنة لهم. فهم باعوا أنفسهم وأموالهم لله، والله تبارك وتعالى يعني أعطاهم الجنة مكافأة لهم بها. فالله قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يبيعون دنياهم بآخرته يأخذ الآخرة. ثم قال جل وعلا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل، هذه الشهادة، أو يغلب ينتصر ويغنم فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني على كلا الأمرين، حصلت الهزيمة وحصل القتل والجراحة، فهذا أجره. وقال الله تبارك وتعالى وإن حصل النصر والتمكين والغنيمة فكذلك هو مأجور على فيرجع بالنصر والغنيمة، يعني الغنيمة لا تضيع وتذهب أجر الجهاد، لا بل يأخذ هذا. من يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما كقتاله في سبيل الله. نعم. ثم قال جل وعلا وما لكم لا تقاتلون، استفهام اي لا مانع لكم في سبيل الله في تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين حبسهم الكفار عن الهجره واذوهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت انا وامي منهم الذين يقولون داعين يا ربنا اخرجنا من هذه القريه أي مكة الظالم أهلها بالكفر واجعل لنا من لدنك أي من عندك وليا يتولى أمورنا واجعل لنا من لدنك نصيرا يمنعنا منهم. فاستجاب الله دعاءهم فيسر لبعضهم الخروج وبقي بعضهم إلى أن فتحت مكة وولى صلى الله عليه وسلم عتاب بن حسين فأنصف مظلومين من ظالمهم الذين آمنوا. نعم. قال هنا عند قول الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، قال هذا استفهام يعني سؤال توبيخ، حقيقة كلمة توبيخ كبيرة لأنني. وإنما هذا استنهاض يعني سؤال الاستنهاض، استنهاض الهمة، قل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، يعني من الذي يمنعكم يعني أيها المؤمنون من هذا أن تتأخروا عنه، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فالقتال في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فيستنهضهم أنتم لابد أن تكونوا أهل نخوة وحمية وقيام لإنقاذ إخوانكم المؤمنين الذين يستضعفون، وهذا في سبيل، فهذا من سبيل الله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، يعني في سبيل إنقاذ المستضعفين الذي يعني يستضعفهم الكفار فيذلونهم، إما يجبرونهم على الكفر، وإما يمنعونهم من الهجرة إلى الرسول، وإما يحبسونهم. وقد فعل يعني كفار مكة في المسلمين من هذا يعني شيئا كثيرا. الذين يقولون، قال هنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كنت وأمي من هؤلاء المستضعفين. وذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يهاجر مع الذين هاجروا، وإنما بقي وحتى فتحت مكة بعد ذلك. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون داعين ربنا، يعني يا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. والقرية هنا الظالم أهلها المعني بها مكة، ولم يكن الله تبارك وتعالى القرية الظالمة يعني تشريفا للقرية، وبيان أن الظلم إنما واقع من أهلها الكفار الذين يعني تسلطوا عليه. الظالم أهلها. واجعل لنا من لدنك، يعني يا ربنا، وليا يوالينا وينصرنا. واجعل لنا من لدنك، يعني من عندك، نصير. فهذا دعاء هؤلاء المستضعفين وهم في مكة، يعني أنهم يدعون الله تبارك وتعالى أن يجعل لهم يعني وليا من عنده، وليهم وناصرا من عنده، ينصرهم. فهذه الآية فيها استنهاض لهمم المؤمنين المهاجرين طبعا في المدينة، وأن يهبوا لنصرة إخوانهم المستضعفين في مكة والذين يقع عليهم ظلم أهله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. وطبعا العبرة كلها ليست بخصوص السبب، وإنما بعموم الآية. فهذه باقي في إن كان هناك مسلمون مستضعفون في عند الكفار، فإنه من واجب إخوانهم المسلمين الآمنين المتمكنين أن يقوموا بنصرة هؤلاء المستضعفين. نعم. ثم قال جل وعلا: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أي الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان أي أنصار دينه، تغلبوهم لقوتكم بالله، إن كيد الشيطان بالمؤمنين كان ضعيفا واهيا لا يقاوم كيد الله بالكافرين. سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، إخبار يراد به الإشادة وبيان حال أهل الإيمان في القتال. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، فقتالهم لأجل على كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض، ومن أجل هذه المعاني العظيمة، دفعا إنقاذا فتحا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. قال هنا الطاغوت الشيطان، ولا شك أن الشيطان هو رأس الطواغيت، لأن الطاغوت كل يعني من طغى وجاوز حده، كل من جاوز حده فهذا الطاغوت، لأنها جاء من طغى، واسم الفاعل منه طاغي، والمبالغة بتاعي التأنيف يكون طاغية، ومبالغة المبالغة طاغوت، فطاغي وطاغية وطاغوت. فالطاغي الظالم العادي، والطاغية الذي بلغ حده في الظلم، والطاغوت اللي هو بالغ يعني أعظم المبالغة في الظلم والطغيان المتجاوز لحده. فالشيطان أكبر هؤلاء رأس الطواغيت، لأنه مستكبر عن عباية الله تبارك وتعالى، قد جعل كل نشاطه وكل همه وكل عمله في إضلال وصرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى والقعود لهم بكل سبيل، كما قال لأخذن لهم صراطك المستقيم ثم الآتي أنهم بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا أعظم الطغيان، وكل من تبعه بعد ذلك هو تابع للطاغوت، وكل من عمل عمل الشيطان من الإغواء والإضلال والصد عن السبيل هذا عمل الشيطان، هذا شغل الشيطان، فيكون هذا من الطواغيت. كذلك من دعا الناس إلى عباية نفسه دون عباية الله، صرف الناس عن عباية الله أو دعا الناس إلى عباية نفسه فهي طاغوت. فهؤلاء الكفار يقاتلون في سبيل الطاغوت نصرا للشيطان الذي يدعو يعني إلى الصد عن سبيل الله وإلى يعني عبادة غير الله تبارك وتعالى، أو طغيانهم بمعنى علوهم في الأرض وعلو أهل الكفر في الأرض وصدهم عن سبيل الله. فهذا كل قتال الكفار إنما هو من أجل الطغيان والبطش بالآخرين وظلمهم وأخذ ثرواتهم أو نهبها، فهم يعني كل قتالهم للطغيان، فهم طواغيت. فالله يقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله بشكل كامل، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ثم إذا خلاص أنا أصبح حق وباطل، أو لا يحلو الحق ولا يحلو الباطل، فقاتلوا أولياء الشيطان. إذا أيها المؤمنون وأنتم على الحق وتقولون في سبيل الله، إذا قاتلوا أولياء الشيطان، أولياء يعني أنصار الذين يقومون بعمله وينصرون يعني دين الشيطان. ثم قال جل وعلا إنك إذا الشيطان كان ضعيف، يعني كفة أهل الإيمان هي الراجحة والقوية، لأنها الله معهم سبحانه وتعالى وهو ناصرهم، والكفة التي فيها الشيطان هذول هي الشيطان رأسهم أجل. وشتان بين من يقاتلون والله مؤيدهم وناصرهم سبحانه وتعالى ومن يقاتلون في خدمة الشيطان وفي بيت الشيطان. قال فقاتلوا أولياء الشيطان يتحرب عليهم، ثم قال إن كيد الشيطان كان ضايع، كيد يعني عمله بتدبير الحيل والمكر في النهاية كان ضعيفا، هذه لا يثبت أمام تدبير الله تبارك وتعالى ونصره لأولياء. فهذا وعد كذلك بالله تبارك وتعالى بأن في النهاية أن أهل الله الذين يقاتلون لله وبالله هم منتصرون على من يقاتل في سبيل الطاغوت. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم. ثم قال جل وعلا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله وما تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال في التفسير ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن قتال الكفار لما طلبوه بمكة لأذى الكفار لهم وهم جماعة من الصحابة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب أي فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس أي يخافون الناس أي الكفار أي عذابهم بالقتل أي عذابهم بالقتل كخشية الله كخشيتهم عذاب الله أو أشد خشية من خشيتهم له ونصب أشد على الحال وجواب لما دل عليه إلى وما بعدها أي فأجابتهم الخشية وقالوا جزعا من الموت ربنا لما كتبت علينا القتال لولا ألا أخرتنا إلى أجل قريب قل لهم متاع الدنيا أي ما يتمتع به فيها أو الاستمتاع بها قليل آئل إلى الفناء والآخرة أي الجنة خير لمن اتقى أي لمن اتقى عقاب الله بترك معصيته ولا تظلمون بالتاء والياس تصون من أعمالكم فتيلا قدر قشرة النواة فجاهدوا. نعم. هذه الآية فأن ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة هنا طبعا يعجب الله سبحانه وتعالى يعني من حال هذه الفئة من المؤمنين الذين قيل لهم أي في مكة طبعا هذه الآيات كلها مدنية فأن ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم قيل لهم يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفوا أيديهم عن قتال الكفار وذلك أنه كان بعض المؤمنين في مكة يريدون أن يقاتلوا الكفار لما وقع عليهم يعني وهم في مكة من الاضطهاد والظلم والحبس والضرب والهجرة فأرادوا أن يدفعوا عن أنفسهم بقتال الكفار فقيل لهم كفوا أيديكم اصبروا على هذا الكفار ومن لم يحتمل الأذى كان يعني يأذن له النبي في الهجرة من بلده والهجرة هو ما فيها من الغربة والألام والشدة وكفوا أيديكم عن الكفار وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني ليكن همكم في هذا الوقت هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة عبادة الله تبارك وتعالى واللجوء إليه وعدم التعرض ل يعني رد هذا الكفار عنكم بالقوة والآيات التي أمر الله تبارك وتعالى فيها المؤمنين بهذه كثيرة في القرآن الذي نزل في مكة قول الله تبارك وتعالى وذرني والمكذبين ومهلهم قليلا وقال فاصفح وقل سلام وقال تبارك وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فكلها تأمر أهل الإيمان بأن يعني يصفوا عن الكفار ولا يعني يقاتلوهم ولا يردوا أذاهم بالقتال وأن يصبروا على يعني هذا الأذى قال جل وعلا فلما كتب عليهم القتال في المدينة بعد الهجرة وكتب الله على المؤمنين أن يقاتلوا وكانت أول آية نزلت في هذا قول الله تبارك وتعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز هذه الآية التي سميها للعلم آية السيف يعني الآية التي جاءت بالأمر المؤمنين بالقتال وأن يدافعوا عن أنفسهم وأن الله فرض القتال على من كان قبلهم وأنه لولا فريضة القتال لما بقي بيت يعبد فيه الله فهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا يذكرن الله منه فلما نزل الإذن بالقتال والأمر بالقتال إذا هؤلاء الذين كانوا يتحرقون للقتال في مكة ويستحسون الرسول في أن يقاتلوا عدوهم إذا بهم تغير حالهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. يخشون الناس هنا الكفار، وأهل مكة على الخصوص، لأنهم أهل شدة وقوة وبأس. فلما يقال لهم بقى خرجوا لقتال الكفار، فأهل مكة هم ناس أهل شدة وأهل قوة وأهل جمع، وهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، يعني كما يخشون أو أشد خشية، أصبحهم لهم رهبة وخوف في قلوبهم أكثر مما يخافون يعني ربهم سبحانه وتعالى. وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب، كان نوع من ال يعني الجبن والاستهزاء، لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني يا رب لما كتبت علينا القتال في هذا الوقت، والقتال شديد و يعني فيه قتل للأنفس وهلاك للأموال وتيتيم للأولاد وترمل للزوجات، ففيه القتال، فيه ما فيه من يعني المشقات العظيمة، لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني لولا أخرتنا في الحياة لم تكتب علينا القتال لنعيش يعني فترة عمرنا إلى أجل قريب. قال جل وعلا قل لهم، يعني قل لهؤلاء الذين كانوا يتحرقون أولا القتال في مكة، ولما جاء القتال يعني جبنوا ورجعوا، قل لهم متاع الدنيا قليل، قديش هتمتعت، تقول لولا أخرتنا إلى أجل قريب، كم هتقول يعني كم ستعيش في هذه الدنيا، 60 سنة 70 سنة، هذا قليل، قل متاع الدنيا قليل، فمهما عمرت يعني عمرتم في هذه الدنيا فإن تمتعكم به وقت قليل، مدة الأعمار مدة قليلة، ثم كذلك هو قليل في الزمن، قليل يعني كذلك في يعني في العطية وتمتع به، ماذا التمتع يعني، فما يتمتع به الإنسان من طعامه وشرابه وزواجه وغيره، كذلك هو قليل إذا قيس بمتاع الآخرة فلا مقارنة بين هذا وهذا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، لأن الآخرة فيها الخلود وفيها كل جنة فيها كل ما تشتهي له، الآخرة خير أي خير من الدنيا، هنا خير من آخر، خير لمن اتقى، لمن خاف ربه سبحانه وتعالى وعمل في مرضاه، ولا تظلمون كثير، لن تظلم يعني لن تبخس من عملك للآخرة فتيل، لو قدمت فتيل لغلاف نواة، قال الفتيل هنا غلاف مثل غلاف النواة، يعني لو قدمت هذه في سبيل الله ما يظلمك الله تبارك وتعالى يعني جزاء يعطيك عليه، يعطيك على ضرب، فخطوة في الجهاد نفق فيه ألم حصل لكم في أي أمر يقع للمجاهد والقائم في سبيل الله ما تظلم، ستأخذ أجره كما قال تبارك وتعالى، ذلك بأنه لا يصيب سيصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش يعني في هم في القتال ولا نصب تعب أي تعب ولا مخمصة جوع ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار بهزيمتهم يده ولا ينالون من عدو نيل أي نيل إلا كتب لهم به عمل صالح، ربنا يكتب لهم هذا أنه عمل صالح قدموه فيأجرهم على هذا، فالمجاهد كل شيء كل ما يفعله يعني في الجهاد هو في حسنات حتى روث حصانه في كفة حسنات، حصان يركب يمين يركب شمال يستن كما قال النبي يستن شرفا أو شرفين بروحه بدون ما يكون يعني صاحبه معه، كل ما يشربه وكل ما يأكله وكل كذلك، هذا في يعني في حسنات المجاهد في سبيل الله. فالفشت يعني كان الله يقول لهم ماذا دي؟ قال ولا تظلمون فتيلا، يعني لا تظلمون من أجل قيامكم في سبيل الله. لو فتيل، مقدار فتيل من العمل الصالح، فإن الله تبارك وتعالى يجزاكم. فهذه الآية حث عظيم على القتال في سبيل الله تبارك وتعالى، وبيان أن القاعدين عنه والذين تأخروا عنه إنما يضمر. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني في مكة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال يعني بعد الهجرة إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، في نوع من يعني الاعتراض وكذا على فرض الله تبارك وتعالى القتال، لما كتبت علينا القتال لولا أخذتنا إلى أجل قريب، خلينا نتمتع بحياتنا ونبقى فيها، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. نعم. ثم قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج أي حصون مشيدة مرتفعة، فلا تخشوا القتال خوف الموت وإن تصيبهم أي نعم. ثم ذكر قال الموت هذا الذي أنتم يعني تظنوا أن القتل هو مظنة، يعني القتال هو مظنة القتل، فليروح يقاتل، فهذا احتماله أن يقتل كبيرة. طيب الموت سيأتي سواء كنت في المعركة أو سواء كنت خارج المعركة. قال أينما تكون أدرككم الموت، موت يسعى إلى صاحبه يدركه، ولو كنت في برج مشيد، لو كنت تسكن في برج بعيد مشيد، مشيد أي بالشيد هو بالجس يعني، ومبني وعالي، وأنت تظن أنك بعيد عن كل أذى، لا أنت ماشي في زحمة الطريق ولا في زحمة الناس ولا أنت كذا ولا أنت متعرض لأي نوع من الأذى، وعايش في هذا البرج بعيدا عن ما تظنه من كل أذى، الموت يروحك يذهب لك في أقصى يعني المكان هذا الذي تظن أنك قد تحصنت فيه وابتعدت عن أسباب الموت كلها، قال يجيك الموت. فالموت هذا خلاص يعني الموت حتى على كل أحد، ومهما توقع الإنسان من أسبابه فلا بد أن يأتي، ولو كان أراد أن يتوقع هذه الأسباب بأن حبس نفسه أو جعل نفسه سكن في برج بعيد عن كل أسباب الموت. ولو كنت في برج مشيد، فبالتالي يعني الموت الذي أنت تفر منه فهو وراك حيجي، فإذا بهذا أو بهذا. لذلك قال خالد وليد رضي الله تعالى عنه، خالد من أكثر الناس يعني شهودا للمعركة، ولكنه لم يمت شهيدا معه، وقال وهو على فراش الموت في حمص، قال يعني قال شهدت أكثر من 100 زحف، يعني 100 معركة زحف اللي هو خروج العدو، وما في جسمي موضع شبر إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة من رمح، يقول ما في شبر من جسمي إلا فيه ضربة سيف أو طعنة من رمح، كل جسم يقول وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير، فلا نامت عن الجوع، يقول أنا الحين بموت على فراشي، أتمنى أن أكون قد يعني نلت الشهادة كما يموت العير على الحمار، وذلك أن الحمار لا يذبح يترك، يعني لو مرض الحمار هل يروح يذبحه؟ يتركه حتى يموت بروح، يقول أموت مثل موت الحمار مش مثل موت يعني أي شيء الشاء ولا غيرها، لا أن الشاء وغيرها هذه كلها سبب الموت يذبح، أما الموت فإن أما الحمار فإنه يترك حتى يجي الموت حيث يأتي، يقول أنا أموت الآن هكذا، يعني يكره كره يعني ميتته ألا يكون قد مات شهيدا في هذه المعارك الكثيرة. ثم قال فلا نامت أعين الجبناء، يعني عين الجبال لعلها لا تنام، يعني ليش تجبن؟ والموت هذا القتال ليس هو يعني السبب الذي، فقد لا تشهد المعركة ولا تموت في المعركة، وقد لا تشهد أي معركة وتموت وأنت في بيت. نعم. ثم قال: وإن تصبهم أي اليهود حسنة خصب وسع يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة جذب وبلاء كما حصل لهم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يقول هذه من عندك يا محمد أي بشؤمك، قل لهم كل أي من الحسنة والسيئة من عند الله من قبله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون أي لا يقاربون أن يفهموا حديثا يلقى إليهم، لا يكادون يفقهون حديثا يلقى إليهم، وما استفهام تعجيز من فرط جهلهم ونفي مقاربة الفعل أشد من نفيه. نعم. قال جل وعلا: وإن أن تصبهم حسنة يقولوا هذه، هذا من تتمة كلام المنافقين كيف مواقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أن تصبهم حسنة يعني نصر أو يعني غنيمة، يقولون هذه من عند الله، وهذا القول إنه حق، لكن في الشق الآخر يتم الباطل. وإن تصبهم سيئة كهزيمة أو شيء آفة أو نحو، يقول هذه من عندك، كما قال عبد الله بن أبي لما هزم المسلمون في أحد قال: لو أطاعني يعني ما حصل لهذا الأمر، ذلك أنه كان يرى يعني البقاء في المدينة والقتال من بيوت المدينة ويعني وفي شوارعها، يكون هذا أكمل للمؤمنين ولا يخرجون لقتال عدوهم بارزين وعدوهم أكثر كان منهم، فقال: لو أطاعونا يعني ولم يخرجوا ليبرز العدو لكان حصل النصر. فقالوا إن هذا يعني بسبب يعني أنها بسبب الرسول. قالوا: هذه من عندك. قال جل وعلا: كل من عندك، يعني الهزيمة والنصر، الخصب والجذب، الحسنة والسيئة، كلها بتقديره سبحانه وتعالى. قل كل من عند الله، الأمر كله هذا كله بتقدير الله تبارك وتعالى، ما في شيء خارج عن إرادته ومشيئته وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. قل كل من عند الله. ثم قال جل وعلا: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. تعجيب من حال هؤلاء المنافقين الذين يعني لا يفقهون، لا يكادون يفقهون حديثا. قال هنا يكادون، كاد بمعنى قارب، وهذا أبعد في الفهم، ما قال لا يفقهون حديثا بل لا يكاد يفهم، يعني بعيد كل البعد يعني عن فهمه، فإنه يعني نصف الأمر، يعني نصف الحق، ونصف الحق إذا عرفه الإنسان وجهل نصف الآخر أو فهذا باطل، فإنه قولهم هذه الحسنة من عند الله هي حق، لكن خلطوا الأمر بالباطل فجعلوا أن يعني الحسنة كأن الله يقدرها، وأن يعني الشر الذي يقع فيه لا يقدره الله تبارك وتعالى، فأخذوه أنه نسبوه يعني إما زورا للنبي صلوات الله وسلامه عليه أو أنه بشؤمه، يعني قالوا دي بشؤمه أنه نزل عندنا هنا الذي عبد الله بن أبي، إن هؤلاء الناس يعني لما هاجروا وجاءوا للمدينة ولا المسلمين عادتنا الأمم وحاربونا وما كنا في إحنا مع ذا ولا مع قريش ولا مع غيرهم، ولكن لما جاءنا النبي إلى هنا إلى المدينة الناس حاربونا، فجعلوا هذا يعني ما حصل لهم إنما هو بشؤم وجود النبي فيهم. فيذن بالله من أحوال المنافقين: وأن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك هذه من عند الله، وأن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. نعم. ثم قال: ما أصابك أيها الإنسان من حسنة خير فمن الله، أتتك فضلا منه، وما أصابك من سيئة بلية فمن نفسك، أتتك حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب. وأرسلناك يا محمد للناس رسولا حالا مؤكدة، وكفى بالله شهيدا على رسالتك. نعم. قال: ما أصابك، اختبر جميعا، من حسنة فمن الله، كل خير أكيد، من هدى من نصر من تمكين من رزق من غيره خير فمن الله فضلا منه سبحانه وتعالى. وما أصابك من سيئة، وهذه السيئة كنت تكون عفا كنت تكون عقوبة غيره، فمن نفسك، يعني يساوي بنفسك، كما قال الله تبارك وتعالى للمؤمنين بعد هزيمة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. أولما أصابتكم مصيبة من الكفار بالهزيمة في أحد قلتم أن هذا، كيف هذا، كيف يعني نهزم ويقتل فينا من يقتل ونحن المؤمنون، وينتصر الكفار وهم أهل الكفر، وقلتم أن هذا، قال جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم، يعني أن هذه الهزيمة وقعت يعني بسبب أنفسكم، يعني مخالفة الرماة للنبي صلى الله عليه وسلم، الذنوب التي وقعت، لكنها الله تبارك وتعالى جعلها لأهل الإيمان خير. ثم قال الله تبارك وتعالى: وأرسلناك يا محمد للناس رسولا، يعني إن كان حصل لأهل المدينة كما يدعي هذا المنافق بأنه حصل لهم ما حصل من عداوة الناس ومن تأليبهم عليهم، إن الله تبارك وتعالى قد أرسل محمد رسولا إلى الناس صلوات وسلم، وفيه الخير كله، وكل ما يقع يعني على أهل الإيمان من قيامهم بهذا الحق بهذا الدين هذا من الخير العظيم. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا على ذلك، يشهد الله تبارك وتعالى بأن هذا النبي هو قد اختاره الله تبارك وتعالى ليكون للناس جميعا رسول من عنده صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى أعرض عن طاعته فلا يهمنك، فما أرسلناك عليهم حفيظا حافظا لأعمالهم، بل نذيرا، وإلينا أمرهم فنجازيهم، وهذا قبل الأمر بالقتال. نعم. قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، بين أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، والله يشهد على رسالته، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال: ومن تولى، يعني عن طاعتك، فما أرسلناك عليهم حفيظا، حفيظا يعني مفصي لأعمالهم، وأنت تحاسبهم في النهاية، وإنما هؤلاء حسابهم على الله تبارك وتعالى. قول المفسر هنا أن هذه قبل القتال هذا خطأ، لأن هذا سياق واحد، وإنما هذه الآية نعم هي سياق واحد وكلها جاءت يعني بعد الأمر بالقتال، وإنما هو أخذ هنا حفيظا بمعنى أنه يعني محاسبا له، يعني محاسبا على أعماله في الدنيا، لأن حفيظا يعني مفصي لأعمالهم وتحاسبهم على هذه الأعمال الآن، وإنما حسابهم يعني سواء كان بالتأخر عن القتال أو بطعنهم في الرسول أو بعملهم، فإن الذي سيحاسبهم على هذا هو الله تبارك وتعالى، وذلك أن أكثر أعمال هؤلاء المنافقين كانت في السر، يعني كانت في السر، ما كانوا يقولونها يعني جهرا هكذا يأتون الرسول يقول هذا بسبب شؤمك، لا، هذا كانوا يقولونه هنا نحو هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الله أخبره بأنه ليس مصيا حافظا على أعمال هؤلاء المنافقين، فيأمره بأن يتجسس عليهم وأن يعرف ما يقولونه وما يخبئونه في السر، وبالتالي يأخذهم ويحاكمهم. بل يعني هؤلاء يتركون، وكانت سياسة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع المنافقين يعني أن يأخذهم بالظاهر وأن يترك يعني سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، ويعظ من يعني يظهر منه يعني خلاف الحق. ولم النبي لم يعاقب يعني منافقا على كلام قاله وطعنه سرا أو قاله هنا أو هنا، وبل عملهم النبي صلى الله عليه وسلم طيلة يعني عمره الرسالي يعني بالإحسان، حتى إن عبد الله بن أبي في آخر المطاف لما طلب أن يكفن ببردة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أرسل له بردته وقام أيضا صلى عليه صلوات الله وسلامه عليه ودفنه ودخل في قبره كذلك. وهو الذي آذى النبي كل هذه المدمات في السنة التاسعة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه السنوات من أذى للرسول من أول سنة، من أول ما دخل النبي المدينة وبدأ أذى، ودخل هو في الإسلام بعد بدر وظل كذلك يؤذي النبي سرا ويؤلب عليه ويقول نيت، لكن مع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عامله بالإحسان حتى عند وفاته دخل قبره وأرسل له بردته ليكفن فيها وصلى عليه صلوات الله وسلامه، إلى أن نزل بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى استغفر لهم ولا تستغفر لهم تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، نزل هذه وصلى النبي بعدها قال له الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يقف إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على الشيخ بالنسبة للأمر بالقتال أن نسخ الصبر كذا هو إنه على حسب حال المسلمين الضعف كما قلت، لا يبقى طبعا على حسب حال المسلمين يعني في القتال حسب يعني الحالة التي فيها أهل الإسلام، لكن يعني يبقى القتال خلاص فرض يعني ما ينسخ القتال ويعود مرة ثانية إلى ما قبل النسخ، لا إذا كان أمر نسخ خلاص يبقى هو آخر الأمر، مثل شرب الخمر أو جمع بين الأختين أو نمر كانت خلاص هذه نسخ كانت خلاص ما عاد يرجع عليها، نقول لا والله الآن احنا في حال مثلا مع الكفار وانتشرت الخمر وكذا وكذا ولا نستطيع، فإذا فكل الذي الأمر الذي نسخ خلاص هو آخر الأمر، لكن في وضع المسلمين مع الكفار يعني حسب يعني ظروفهم، مو في كل حال لو كانوا يعني مؤمن واحد ومن وين يصادروا مثلا الكفار في عدد معينة في حالة من فتنزل هذه الآيات منازلها. بالنسبة للآية التي تقدمت الذين ذكروا هذا من الصحابة أم المنافقون؟ لا منافقين. بالنسبة للذين قالوا هذا لما تجد علينا هما يعني أقول الله عزيزي أنهم من ضعف الإيمان يعني نعم ليس يعني لا بس من ضعف الإيمان، وأنهم يعني تمنوا هذا ربنا قال لهم كنت عليكم وقتلوا وقروا لكم ما لهم الله أنا لكم قلوا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون. نعم ما نزلت في المنافقين؟ لا نزلت في مؤمنين ضعف الإيمان كانوا في مكة على هذا النحو لأنهم كانوا في هذا الاستضعاف، قال ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم.